باب أقسام المد. والمد أصلي وفرعي جلا جلا، والسمي بالمد الطبيعي الأولى أولا. والمد أصلي وفرعي جلا، وسمي بالمد الطبيعي الأولى. وهو ما لم يك بعد حرف من حرف من حرف مسكن أو الهمز ورد ورد ورد. وذاك كلمي وحرفي يرى، أتجادلونني طه ورى. الأخير فهو موقوف على على كذا على السكون مسجلا مسجلا. حرفه في لفظ واي جمعا ومع شروطها بنوحيها أتت بنوحيها أتت.